به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية. ما أصدقك إقبالي في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. وينك يا سلام، وينك يا سلام.